الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. هذه الترجمة لها تعلق بالتي قبلها من حيث الرفق بالحيوان، وأن الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فجاءت الشريعة بالنهي عن أمور في هذا الباب لما فيها من التعذيب والأذى، ومن ذلكم ما جاء في هذه الترجمة من النهي عن التعذيب بالنار، من النهي عن التعذيب بالنار. والتعذيب بالنار هو من أشد التعذيب وأعظمه، وقد جعله الله سبحانه وتعالى عقوبته يوم القيامة في النار التي أعدها للكافرين. ولهذا جاء في الأحاديث النهي عن التعذيب بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى، ولا يعذب بالنار إلا رب النار جل وعلا. قال: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة. النملة يعني إذا تأذى إنسان من النمل وراد أن يتخلص من أذاه فيتخلص منه بغير النار، لا يحرق بيت النمل الذي تأذى منه، وإنما يتخلص منه بغير تعذيبه بالنار وبغير تحريقه بالنار، وحتى لو كان من باب دفع الأذى النملة أو غيرها، يعمل على التخلص منها بغير استخدام النار. وفي هذا نهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما. وظاهر الحديث أنهما اشتد أذاهما على المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: فحرقوهما بالنار. حرقوهما بالنار، قوله عليه الصلاة والسلام حرقوهما بالنار، هل كان هذا بوحي أو عن اجتهاد؟ اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام. لأهل العلم في هذا قولان: منهم من قال إنه بوحي، وإذا كان بوحي فما بعده يكون ماذا؟ ناسخا له. وإذا كان عن اجتهاد من نبينا عليه الصلاة والسلام فجاء بالوحي عن جاءه الوحي بالتصويب في ذلك، وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. قال فحرقوهما بالنار، والأقرب الله أعلم المعنى الثاني أنه كان عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام فنزل عليه مباشرة الوحي قبل أن يفعل الأمر، وقبل أن يباشر الأمر بأن هذا لا يفعل، وأنه لا يعذب بالنار إلا ربها سبحانه وتعالى. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وهذا فيه أن القصاص لا يكون بالتحريق بالنار، وإنما يكون بالقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيقتل بغير أن يعذب بالنار. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن النار لا يعذب بها إلا الله. وظاهر الحديث أن هذا أمر محرم، ظاهر الحديث أن هذا أمر محرم. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال البخاري رحمه الله باب لا يعذب بعذاب الله، وذكر الحديث وحديث عكرمة أن علي باب لا يعذب بعذاب الله، بعذاب الله لأن الله عز وجل جعل النار عذابه يوم القيامة، جعل النار عذابه يوم القيامة، فلا يعذب أحد بعذاب الله، عذاب الله النار. نعم. قال رحمه الله وحديث عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. تحريق علي لقوم المراد بهم السبئية الذين غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا له أنت ربنا، غلوا فيه، فأمر قنبر الذي هو خادمه وبأن يؤجج نارا، وأمر بتحريقهم فيها، فأنكر عليه ابن عباس وقال لو كنت أنا لم أحرقهم. وذكر الحديث، جاء في بعض الروايات أن علي لما بلغه كلام ابن عباس قال صدق ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله قال الحافظ رحمه الله واختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما مطلقا، وأجازه علي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وغيرهما. نعم. علي رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه لما بلغ كلام ابن عباس قال صدق ابن عباس رضي الله عنهما، والكراهة لما تطلق في كلام السلف المتقدمين يراد بها التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. نعم. قال رحمه الله وقال المهلب ليس هذا النهي فيه للتحريم بل على سبيل التواضع. قال الحافظ وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم. نعم، هذا الصحيح، أن ظاهر حديث الباب أن النهي للتحريم، لا يعذب بالنار إلا الله. نعم. قال رحمه الله وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار. نعم، البرغوث أو النمل أو كل ما يتأذى منه من ذباب أو نحوه يتخلص منه بغير النار. قال رحمه الله قوله لا تعذبوا بعذاب الله هذا أصرح في النهي من الذي قبله، انتهى ملخصا. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، قال فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بإسناد صحيح قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته أي لقضاء الحاجة فرأينا حمرة الحمرة نوع من الطيور الحمرة نوع من الطيور معها فرخان أي صغيران لها وكل دابة من طير أو غيره مجبول على محبة صغاره مجبولا على محبة صغاره والرحمة بها حتى الوحوش الضارية المفترسة مجبولة على ذلك على حب صغارها والحنو عليها والرحمة بها والشفقة عليها مجبولة على ذلك فجاءت رأينا قال حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها أخذنا فرخيها أخذنا صغار هذه الحمرة وهذا أمر موجع لها هذا أمر موجع لها مفزع لها مؤلم لها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش جاءت الحمرة جاءت تعرش وبعض الروايات ترف تحرك جناحيها مظهرة ألمها وفهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فهم ذلك فلما رآها على هذه الصفة قال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها من فجع هذه بولدها هذا فيه أنها تفجع البهيمة تفجع وتفزع وتألم هذه كلها أمور تقع للبهيمة فقال من فجع هذه بولدها يعني من أخذ ولدها فسبب لها فاجعة وألما من الذي فعل ذلك ردوا ولدها إليها ردوا ولدها إليها فنهاهم عن ذلك وهذا كله داخل في باب هو باب الرفق بالحيوان والشريعة جاء فيها نصوص كثيرة جدا في هذا الباب ولما يتحدثون عن الرفق بالحيوان لا ليس هناك مثل الإسلام في قواعده وأصوله في هذا الباب باب الرفق بالحيوان ونصوص هذا الباب عرضت على بعض غير المسلمين فكانت سبب إسلامهم نصوص هذا الباب عرضت على غير بعض المسلمين فكانت سببا لإسلامهم لأن من أعظم الطرائق في الدعوة إلى الإسلام إبراز محاسن الدين محاسن الدين العظيمة ومنها الحسن العظيم الذي جاء في هذا الدين في الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان والإحسان في التعامل معه وعدم إيذائه وعدم إيذائه وكما قدمت في هذا الباب في هذا الباب نصوص كثيرة جدا جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأظن أنني جمعت عددا ليس بالقليل منها في كتاب لي بعنوان أحاديث الأخلاق أظنني جمعت فيها جملة من هذه الأحاديث قال ورأى قرية نمل قد حرقناها ورأى قرية نمل قد حرقناها الآن الكلام على سير في الصحراء في, في, في, في, في سفر فإذا كان الإنسان في الصحراء وكان قريب من قرية نمل قرية النمل موطن سكن النمل واجتماعه مثل ما قال النملة مع النملة يعني النمل الكثير هذا هو المراد بقرية النمل يعني النمل الكثير يكون لها موضع في الأرض تكون تكثر في هذا الموضع تنتشر في طلب رزقها ثم تعود إلى قريتها إلى مكان اجتماعها. ففي الأمر في إذا كان الإنسان في الصحراء فسيحة، إذا تأذى الإنسان من النمل وكان قريبا منه يدع المكان إلى مكان بعيد عن موضع النمل ولا يتعرض له، يبتعد عن المكان، لا يقتله لا بنار ولا بغيرها، لأن الأرض فسيحة، بخلاف النمل الذي يكون في بيت الإنسان أو غيره من الحشرات التي تكون في بيت الإنسان، هذه يتأذى منها ولا يقال يخرج من بيته لأجلها. الأرض في الصحراء فسيحة، انتقل من المكان إلى مكان آخر، لكن في بيت الإنسان إذا تأذى منها يتخلص منها، لكن بغير النار، يتخلص منها بغير النار. فرأى قرية نمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وظاهر الحديث، ظاهر النهي يدل على التحريم، يدل على أن هذا الأمر محرم وأنه لا يجوز أن يحرق بالنار إلا ربها سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: باب في كراهية حرق العدو بالنار، وذكر الحديثين. قال الخطابي: هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به وحصل في الكف، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرم النار على الكفار في الحرب، وقال لأسامة رضي الله عنه: أغز على أبنى صباحا وحرق. ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمي أهل الحصون بالنيران إلا أن يستحب ألا يرموا بالنار ما داموا يطاقون، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة. إلا أنه قبلها إلا أنه يستحب أحسن الله إليكم إلا أنه يستحب ألا يرموا بالنار أو يرموا بالنار ما داموا يطاقون، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة، فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار. وقال على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروه، وأما النمل فالعذر فيه أقل، وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير إحراق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبيا من الأنبياء نزل على قرية نمل فقرصته نملة فأمر بالنمل فأحرقت، فأوحي إليه: ألا نملة واحدة؟ قال: والنمل على ضربين، أحدهما مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله. نعم، انتهى ما يتعلق بهذا الباب. وقبل الدخول في الباب الذي قبله نرجع إلى آخر حديث في الباب السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الرواية الأخرى في مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، لأنه مر على حمار وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وجاء في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. كنت أردت أن أذكر لطيفة مفيدة للإمام بن سعدي في هذا الموطن ونسيتها، فأذكرها الآن، وهي أن الشيخ رحمة الله عليه كان في الطريق فمر برجل معه حمار، وكان الحمار تأبى على صاحبه أن يسير، يعني صار ممتنعا عن السير متأبيا، وكان صاحبه يضربه ضربا شديدا يريد أن يتحرك والحمار ممتنع، فذهب إليه الشيخ رحمه الله وأوصاه بالرفق ونهاه عن هذه الشدة في ضربه للحمار، فأخبر صاحبه أنه متلدن يعني ممتنع ويحتاج أن يضرب حتى يتحرك، فقال له: ترفق به وعامله بلطف ويتحرك بإذن الله. قال جربنا ما يتحرك. قال الشيخ ابتعد ودنا من الحمار ومسحه قليلا وترفق بي وأخذ بخطامه فمشى مع الشيخ فالتفت صاحب الحمار إلى الشيخ وقال حتى الحمار يعرف أنك شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب تحريم مطل الغني. المطل هو تأخير السداد، يكون المرء عليه دين أو في ذمة حقوق فيطالبه أصحابها بها فيماطل، أي يؤجل، يقول الأسبوع القادم والأسبوع القادم الذي بعده وهكذا، يماطل في السداد. إذا كان الإنسان ليس عنده سداد وليس عنده مال، ذو عسرة، فهذا لما يؤخر ظنا منه أنه سيأتي المال، يقول الشهر القادم، هذا لا يسمى مماطلة لأن ما عنده شيء، ولا يذم على ذلك، بل الشريعة جاءت بالأمر بإنظاره، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فجاءت بإنظاره الشريعة. لكن الغني الذي عنده المال وهو واجد للمال ويأتي صاحب المال يطالبه فيماطل، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وحق المحسن إلى أخيه بمال أقرضه إياه وأعانه في ضرورة من ضروراته، إذا جاء وقت السداد أن يسدد ولا يماطل، ولا يماطل. قال: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. إذا جاء صاحب الحق وطلب الحق لا يماطل، إذا كان عنده فيبادر في السداد. وهذا من الإحسان في القضاء، هذا من الإحسان في القضاء الذي جاء الأمر به. قال: باب تحريم مطل الغني. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية عامة في كل أمانة، في كل حق، أن يؤدى إلى أهله. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالآية عامة في أن كل أمانة يجب على المرء أن يؤدي الأمانة، ولا يخون من ائتمنه. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من صفات أهل النفاق من صفات المنافق أنه إذا ائتمن خان، فقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بعمومها تدل على النهي عن المطل، لأن المطل فيه تأخير للأمانة وتضيع لها وعدم أداء. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية فيما ذكره كثير من المفسرين نزلت في شأن عثمان بن طلحة، لما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أخذ منه مفتاح الكعبة وقال له العباس: اجعله لنا مع السقاية. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة فيما ذكر في الروايات ومعها المفتاح، فتح بابها ودخل. ولما خرج عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ورد المفتاح إلى عثمان، بن طلحة. وابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير لما ذكر الروايات في هذا قال: هذا من المشهور، أن هذه الآية نزلت في ذلك، قال رحمه الله: وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام، سواء نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. عموم الآية مثل ما قدمت يدل على أن على تحريم مطل الغني، عموم الآية يدل على تحريم مطل الغني. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حين أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، وهي عامة في جميع الأمانة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، ما أخذه منه يوم الفتح ثم رده عليه عليه الصلاة والسلام في اليوم نفسه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتقدم قول ابن كثير رحمه الله أن سواء كانت نزلت في هذا السبب أو في غيره فحكمها عام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم، هذا قوله قول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فيه ما يدل على تحريم المطل، مطل الغني، وأن الواجب عليه أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وأن يفي بوعده. إذا وعد أنه يسدد في الوقت الفلاني يسدد ما دام قادرا على السداد وعنده المال، غني عنده مال يستطيع أن يسدد. أما إذا كان معسرا فلا حرج عليه، لا حرج عليه، بل الشريعة جاءت بالأمر بإنظاره إلى ميسرة. وقول فإن أمن بعضكم بعضا، لأن قبلها فيها الرهان المقبوضة، وأيضا قبلها الإشهاد. فإذا كان صاحب الإنسان أمنه وأعطاه مثلا قرضا، قال أقرضني، فأعطاه قرضا 1000 ريال، قال الشهر القادم أوفيك، ولم يأخذ منه رهن ولم يشهد عليه، أمن بعضكم بعضا، فحق من أمن الإنسان أن يعامل بمعاملة تليق بهذا الائتمان وهذا الخلق العظيم. فإذا أمنه وأعطاه قرضا بدون رهن بدون إشهاد ودون شيء من هذه الأمور، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. المعنى لا يماطل، يؤدي الذي ائتمن أمانته، أي لا يماطل، لا يؤخر، لا يؤجل. وهذا وجه دلالة الآية للترجمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي فإن أمن بعضكم من غير رهن ولا إشهاد فليؤدي الذي ائتمن أمانته مقابلة لائتمانه. والأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه ما ذكر وغيره كالودائع وغيرها. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. معنى أتبع أي أحيل. مليء بالهمز وقد سهل وهو الغني. أعد الحديث. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. معنى أتبع أحيل. نعم، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. أما مطل الفقير، هذا ظاهر الحديث، مفهوم الحديث أنه ليس ظلم، لأنه ما عنده شيء، ما عنده، لما يقول أنظرني ما عندي الآن، إن شاء الله لعله يتيسر الشهر القادم شيء أعطيك، وجاء الشهر القادم ما حصل عنده شيء، بقي على عوزي وفقره، وقال ما جاءني شيء، ما حصل لي شيء، أجلني شهرا، هذا ليس ظلما، أنا ما عنده. لكن الغني الذي عنده المال وواجد وقادر على السداد ويماطل، فعله هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. مطل الغني أي تأخيره السداد مع قدرته